الشيخ عبده عبد الراضي. يوه. اللهم ارحمه رحمة واسعة يا رب، اللهم ارحمه رحمة واسعة يا رب. الشيخ عبد الراضي، اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم امين، واجزه عنا وعن القرآن خيرا، امين يا رب، واحشره مع أهل القرآن، امين يا رب يا رب يا رب، وبارك في ذريته وزويه وأهله، امين. عبد الراضي كان يقرأ في ليلة في سوهاج، وكانت الليلة دي مدعو فيها عم الشيخ مصطفى إسماعيل، وأنا كنت دايما حريص على إني أتحرك مع عم الشيخ مصطفى قدر استطاعتي يعني. فسافرت معاه المشوار ده، وفي القطر وناس جم قابلونا بالعربية في المحطة سوهاج، وخدونا بالعربية نروح للميتم. وبعدين واحنا ماشيين كده فسمعنا عم الشيخ عبد الراضي بيقرا، فعم الشيخ مصطفى قال لي سواق العربية، قال لي من فضلك استنى شوية كده أشوف مين اللي بيقرا ده، هو ده الميتم أم قال له هو ده الميتم، قال مين اللي بيقرا؟ قال الشيخ عبد الراضي. وكان يوميها بيقرأ في سورة مريم. وكان بيقراها للإمام أبو جعفر. موجود التسجيل ده الآن دلوقتي. وكان هذا الإمام بيسكت على الحروف الهجائية المفردة في أول السورة. فكان يجي عليه رحمة الله في العصر. يقول لك إيه؟ قالوا له عم الشيخ مصطفى جه، فدوك عاوز يصدق عم الشيخ مصطفى، قال له استمر يا شيخ استمر، الله يفتح عليك، انا عايز اسمعك. الله. وفعلا استمر يقرا لمده نصف ساعه. وعم الشيخ مصطفى منشكح انشكاح كبير قوي، مبسوط منه ويقول حاجه عظيمه حاجه عظيمه، انت ايه اللي معادك في الاقاليم هنا، تعال المدينه. قام قال له يا سيدنا الشيخ انا لقمه عيشي هنا وحياتي هنا واولادي هنا واسرتي. قال له ماله، ما تيجي المدينه ربنا يكرمك وتجيب اسرتك معاك فيها ايه. فعم الشيخ مصطفى كان من ضمن المبسوطين من سيدنا الشيخ عبد الراضي انبساطا كبيرا. قارئ متميز عليه رحمه الله. نعم. وكان يعني انا قرات معاه وقرات مع سيدنا الشيخ محمود الكلح. نعم ده اسوان. ايوه نعم. لان انا كنت في اسوان. نعم. زي ما قلت لحضرتك قبل كده قرات معاه، بس هو كان يعني علامه. نعم. علامه على طريق القران، من قراء الرعيل الاول يعتبر برضه. لا مش عاوز اقول من قراء الرعي، لا ده من مقرئي الرعي الاول. نعم. معلش معذره، لا نعم. انا بفرق بين القارئ والمقرئ. نعم. فرق تماما يعني. نعم. فسيدنا الشيخ عبد الراضي كان من مقرئي الرعي الاول. نعم. زي عم الشيخ محمد رفعت من مقرئي الرعي الاول. نعم. زي عم الشيخ مصطفى من مقرئي الرعي الاول. نعم. كده يعني. نعم. وما عدا ذلك قارئ من الرعيل الاول، قارئ ومجيد وحاجه عظمه قوي، بس قارئ. نعم. عليه رحمة الله عليه.